سيدتي وسادتي، مرة ثالثة نلتقي معكم في حفل ليل الساهر لنقدم الوصلة الغنائية الثالثة لكوكب الشرق أم كلثوم. سنستمع هذه المرة إلى الأغنية التي استمعنا إليها من قبل، أغنية جديدة حسيبك للزمن التي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها رياض السنباطي. سيفتح الستار بعد قليل عن الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم والتي تتكون من الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح أنون، أحمد الحكناوي كمان، عبد المنعم الحريري كمان، محمود الأصبجي كمان، محمد نصر الدين كمان، كمال الشويخ كمان، حسن سامي كمان، أحمد العريان كمان، كريم حلمي كمان، محمد سعيد هيكل على الكمان، عبد الغني غنيم كمان، مكرم مهنا جرجس كمان، ومحمد ماضي كمان، على الناي سيد سالم، وعلى الشلو حسان كمال، ومجدي فؤاد بولس، على الباص عباس فؤاد، ضابط الإيقاع حسن معوض، وجابر حسن. هذه هي الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم في وصلاتها الغنائية، والتي تمضي معها أم كلثوم هذه اللحظات قبل أن تفتح الستار، حيث تقوم بتجربة الآلات الموسيقية مع الموسيقيين وتتأهب للغناء معهم. هذا الغناء الذي يترقبه الجميع والذي أخذوا أماكنهم جميعا من أجله في انتظار الوصلة الغنائية الثالثة التي ستقدمها والتي سنستمع فيها إلى أغنية حسيبك للزمن. الجميع في أماكنهم في انتظار فتح الستار وفي انتظار اللحظات القليلة الباقية على سماع الوصلة الغنائية الثالثة. أمضت أم كلثوم هذه الفترة كما تمضي دائما فترات الاستراحة مع عشاق فنها من كل مكان، حيث يستقر رأيها على الأغنية التي ستقدمها لجمهورها الذي يحب دائما أن يتنبأ بالأغنية وأن يتبارى في معرفة الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم في كل وصلة من وصلاتها الغنائية. المسرح مليء بالرواد والكل حريص أشد الحرص على أن يتابع هذه الأغنيات التي تقدمها أم كلثوم. إن حفلات أم كلثوم التي تقدمها لها طابع خاص يميزها عن سائر الحفلات، فالكل هنا الذي يحرص على المجيء يشعر أنه في محراب فن بديع رائع. في محراب هذا الفن الذي يحترمه ويقدره يحرص على متابعته بشغف وبتفهم عميقين، بل إن كثيرا من رواد حفلاتها بعضهم يحضر هذه الحفلات بانتظام منذ سنين عديدة طويلة، لا يتخلف عن حفلة واحدة، بل هو في كل حفلة في مكانه جالس يتابعها وهي تغني وهي تشدو بأغنياتها الحلوة العذبة. هذا النفر من رواد فنها وكل من يأتي إلى هذا المكان يطفي جوا خاصا على حفلاتها كما سبق أن ذكرت لكم، جو من التفهم، من الوعي، من التقدير. يطبع هذه الحفلات كلها بالأصالة الفنية الصادقة، يتجاوب فيها الفنان مع مستمعه، ويتجاوب فيها الحاضرون مع أم كلثوم، ويندمج الكل في جو ساحر من الأنغام والألحان التي تقدمها في كل وصلة والتي تتجدد في كل عام. فتح الستار سيبك له زمن لا تاب لا تاب ولا شغب أسيبك للزمن لا تاب لا تاب ولا شغل حسيبك للزمن لا تاب لا تاب ولا شغل بآسي أسيبك للزمن لا تاب لا تاب ولا شغل حسيبك للزمن لا تاب لا تاب ولا شغل تأتي من ندم وتعرف الألم عتيبك للزمن لا عتا I'm عطف قلبي لها فلوربي يوم من الايام هتحتاج عطف قلبي تتمنانا حسبك او الومك. تحت أطفال قلبي. تتمنى انا حسب او اروك او عذبك بكرة تتمنى Yeah. تتمنى Yes. مش هقولك السعر الزمن راح يعمل رايح اسيبك للي ما يرحم وانا تنظر عليك وش للزمن دايما حلا مطرح الضحك الأخلاق ابكي مش هزعل عليك ابكي مش هرحم عينيك اشكي مش هزعل عليك وهكذا سيدتي وسادتي بهذه الوصلة الغنائية الثالثة التي كانت كالوصلات السابقة التي قدمتها أم كلثوم في حفل الليلة غاية في الإبداع وقمة في الجمال الفني وروعة أخذت بألباب المستمعين هنا ولا شك أنكم انفعلتم بها وأعجبتكم هذه الأغنيات التي قدمتها والتي أدتها أحسن ما يكون الأداء. بهذه الوصلة سيداتي وسادتي ينتهي حفل ليلة الساهر، حفل رمضان الذي أحيته كوكب الشرق أم كلثوم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. سيداتي وسادتي أرجو لكم أياما كلها سعادة وكلها متعة وكلها فن وجمال. والآن نعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.